بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، يسأل صاحب الدعوة هل لك بينة قبل أن يطالب الآخر باليمين. ومعلوم أنه لا يصار إلى الأيمان إلا عند فقدان البينات، فإذا اتهم شخص بسرقة وقال أقسم بالله ما سرقت وقامت البينات على سرقته لم يعبأ حينئذ بيمينه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم. فاليمين مؤخر عن البينات. وما ورد عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسرق قال أتسرق؟ قال والله ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني. هذا محمول على أنه كان حقا متعلقا به هو نفسه بعيسى عليه السلام ليس بسائر الخلق، أنه لا يتجوز في حقوق الخلق بالأيمان. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال شقيق وشقيق بن سلمة كنيته أبو وائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، نزلت هذه الآية في شأني أو قيل هذا الحديث في شأني، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، أي قال ليست أرضي، أو قال أنا ما بعتك هو قد باعني. قال فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهود احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف أنه يهودي ويذهب بمالي. قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. فهذا من الإنصاف من العدل. فهذا رجل مسلم ادعى على رجل يهودي دعوة فلم يقضي النبي للمسلم بمجرد ادعائه، بل سأله ألك بينة؟ قال لا. فاتجه إلى اليهودي يطلب منه اليمين لعدم وجود البينة. ففيه من الإنصاف ما فيه حتى مع الخصوم الذين هم اليهود وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح من ثم أن يسرق المسلم من اليهود. ولم يعلم في أي واقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرق من اليهود ولا أصحابه، ولا كان يسرق من المشركين ولا أصحابه، بل كان يلقب بالصادق الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فليتفطن لمثل هذا بارك الله فيه. في الحديث أن المدعي يسأل ادعيت على فلان شيئا ألك بينة على دعواك؟ أتى بالبينة؟ نظرنا في البينة، هي بينة مستقيمة، هل هناك ما يدفعها من البينات الأخرى أم لا؟ إذا لم تكن عنده بينة تجاهل للخصم الآخر باليمين وتنفض بذلك المشكلة. والقضايا المعطلة في القضاء المصري ينبغي أن تحسم بمثل هذا، ولا يكن ثم تكدس هائل في المحاكم وقضية تؤخر 10 سنوات أو 8 سنوات وبعد ذلك يلقى بها دون ما نظر فيها ولا تمعن. الاتجاه الشرعي في القضاء أسهل مما هو عليه الآن بكثير، الأحكام الوضعية التي تذهب بحقوق الناس وتذهب بأموال الناس ودماء الناس، فضلا عما تسبب هذه التعقيدات في القضاء المصري من إرهاق للدولة بالحكم بالسجن الطويل سنوات طويلة وترك القصاص وترك الديات. هذا السجن الطويل يكلف الدولة عناء كثيرا من إطعام المساجين ويصبح عالة على مجتمعاتهم، والآخرون يبذلون الجهد لإطعام هؤلاء المساجين عدة سنوات هم معطلون وأسرهم مدمرة والناس تسعى عليهم وتكد وتكدح من أجل إطعام مئات الألاف من المساجين هم جناف حقيقة. فالعدول عن القصاص مرهق للدولة ومرهق للقضاء ومرهق لأهل الميت كذلك ومرهق لأهل الجاني كذلك. فلو إقيم حكم الله لاستراح أهل القاتل، لأن قاتلهم قتل وأمنوا بعد ذلك، ولا استراح أهل المقتول من العناء، ولا استراح المسلمون من غياهب السجون التي يدفعون قيمتها من كدهم ومن كدحهم، ولا وفرت الشرطة على أنفسها أجهزة حراسة السجون، وكل ذلك عناء على أهل الإسلام لحيوده عن شرعة رب العالمين وعن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهداك أو يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شهيد ويمين المدعى فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما يصنع بذكر هذه الأخرى؟ حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هذا في حال فقدان البينات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو إمام المحدث، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم، ولقد ذكر البعض في ترجمته والله أعلم بصدق ذلك، استبعد ذلك فريق من العلماء، ذكروا أنه كان لا يقرأ القرآن أي لا يحسن قراءته، وأورد البعض مما قرأه أمورا لا تكاد تصدق عن طفل صغير فضلا عن عالم كبير، فأوردوا في ترجمته: فضرب بينهم بسنور له ناب وجعل السناية في رجل أخيه كذا، وقد دافع عنه البعض والله أعلم. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، أي يستحق بها مالا لا يحل له، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ حدثناه بما قال فقال: صدق، لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فيه أن الذي يحلف لأخذ مال ليس له مرتكب لكبيرة ويلقى الله عليه غضبان، أعوذ بالله من ذلك. قال: فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شهداك أو يمينه. فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية، قول النبي: شهداك أو يمينه، والاجتزاء بالشاهدين في غير الحدود، فعياذا بالله جريمة الزنا لا يجتزأ فيها بالشاهدين، إنما يلزم فيها 4 شهود والله أعلم. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، يعني إذا ادعيت على شخص دعوة لا تلزم بالإتيان بالبينة في الحال، بل ممكن تترك مهلة حتى تبحث عن بيناتك أو عن شهودك. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول: البينة أو حد في ظهرك. القصة مطولة في الصحيح، حاصلها أن هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه ورجل بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وصدق الرسول فيما قاله لما سأله: ما خلفك يا هلال؟ قال: تخلفت بغير عذر يا رسول الله. فالشاهد من ذلك، ولذلك سوقه للحاجة إليه، أنه صحابي مشهود له بالصدق، ولقد تاب الله عليه في قوله جل ذكره: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. فهو صحابي بدري نزلت توبة الله عليه، إذ هو من الثلاثة الذين خلفوا، وبعد نزلت توبة الله عليه. هذا الرجل، ونعوذ بالله من الفتن والابتلاءات، فقد يبتلى الصالحون بابتلاءات تشق عليهم غاية المشقة. رجع من عمله فوجد رجلا مع امرأته أي يفعل معها كما نقل هو المحرمة، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فتركهما وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يصنع. يقول: إنه رأى مع امرأته رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هات البينة. إنه من السهل أن يدعي أي شخص على امرأته دعوة يريد مثلا أن يذهب بحقها، أو يريد أن يفضحها على رؤوس الناس، أو يريد أن يطردها بدون أخذ حقوقها لأي سبب، فلنا شر يتبع، وإن كان الذي رفع الدعوة صادقا، لكن ثم أحكام لله تقام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هات البينة. قال: يا رسول الله، ما عندي بينة. قال: البينة أو حد في ظهرك، أي يقام عليك الحد تجلد 80 جلدة، وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. الرجل يتعجب، لو كان في جاهليته ورأى هذا المنظر لقتلهما معا، ولكنه تصبر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره خبر ما رأى، فإذا به يقول له: البينة أو حد في ظهرك. والأنصار يعرفون هلالا ويعرفون سوابق فضله، ولكنها أحكام الله تقام ليس بالظنون. هنا قذف لا بد فيهم ومعه من وقفة. البينة أو حد في ظهرك. هلال يقف يتساءل: يا معشر الأنصار، تروني كاذبا؟ هل كذبت من قبل؟ وهم يشهدون بالصدق، ولكن أمام قذفه لامرأة محصنة لا بد وأن تقام أحكام الله. فقيل: البينة أو حد في ظهرك. لا يزيد النبي على قول: البينة أو حد في ظهرك. فقالت الأنصار: وقد أخذ هلال بن أمية ليجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد فاسقا، بعد ذلك لا تقبل له شهادة، وإن دعاه أحد بها فاسق فلا إثم عليه ولا تغبير عليه. بكت الأنصار من أجله، قالوا: هلال يجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، وهو من حسن ظنه بالله. يقول مقسما بالله أن الله سيبرئ ظهره، فأخذ كي يقام عليه الحد، فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر يا هلال، فقد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك. ثم دعا الرسول المرأة في مجلس وأمام الصحابة رضي الله عنهم وتمت الملاعنة: أقسم، احلف، احلف يا هلال 4 أيمان بالله إنك لمن الصادقين. فأقسم يمينا بعد يمين بعد يمين بعد يمين أنه من الصادقين. قبل الخامسة استوقفوه: ويحك أو ويلك، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اتق الله، هذه اليمين هي الموجبة. وأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم سني بالمرأة، قيل: لا أحلفي 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، فحلفت 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. قبل الخامسة استوقفوها وذكروها: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأمر النبي رجلا أن يضع يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين الخامسة، وذكروها، فتلكأت المرأة ساعة تفكر ماذا تصنع، ثم أقسمت اليمين الخامسة بالله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتعقدت المشكلة، هو أقسم وهي أقسمت، والقرائن تشير إلى أنها فعلت، لكن ليس لرسول الله هو سيد ولد آدم أن يتقدم على حكم الله ولا أن يبني على ظن، بل تستفرغ المرأة جهدها إما أن تقسم وإما أن يقام عليها الحد. فقال عليه الصلاة والسلام: وبين حكما في الولد، ألحق الولد بالمرأة، لأن الرجل نفاه عن نفسه مع صيانة أرض المرأة، لا يقال لها أبدا أنك زنيت أبدا، وقائل ذلك لا يحد لأنها حلفت. غاية ما في الأمر أن الرجل لما نفى عن نفسه الولد انتفى الولد، لكن المرأة تصان أيضا لأيمانها لأنه ادعى عليها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فرقوا بينهما، وإن جاءت بالمولود سابق الإليتين سمينا خدل الساقين فما أرى إلا أن هلالا صدق وقد كذب، كترجيح فقط، لكن لا يقام عليه حكم. وإن جاءت به نحيفا فما أرى إلا أنها صدقت وكذب هلال. فجاءت المرأة بمولود يشبه شريك ابن السحماء حزو القذة بالقذة، ولكن ومع ذلك ولأنها أقسمت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الولد بها، ووالله لولا الأيمان لا كان لي ولها شأن. لكن رسول الله يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الملاعنة. فإذا الآية تعد من آيات رفع المشقة عن أمة محمد، فيصعب على الزوج إذا رأى زوجته بهذه الحال أن يذهب ويلتمس شهودا 4، فخفف عنه في هذه الحال كزوج فقط، أما غير الزوج فلا بد من الإتيان ب4 شهداء، وأقيمت الأيمان مقام الشهود، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما تحاليل الدي إن إيه ليس لها اعتبار أيضا، لأن النبي أيضا رأى المولود يشبه المقذوف حزو القذة بالقذة، كما أن الغراب يشبه الغراب، ومع ذلك لم يقدم هذا على الأيمان التي أقسمتها، لأن الله هو الذي قضى بالأيمان حينئذ. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فماذا؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. وجاءت واقعة نحو هذه الواقعة في رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عويمر العجلاني. عويمر العجلاني أيضا جاء إلى شيخ قبيلته أو كبير قبيلته عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وفي بعض الروايات أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: يا عاصم، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونهم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها. فقال: يا عاصم، يعني عويمرا ذهب إلى عاصم قال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله؟ قال: كره النبي المسائل وعابها. قال: والله لا أنتهي حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان فقيها ولم يقل عن امرأة، إنما سأل عن الحكم إجمالا حتى لا يقام عليه الحد. فقال: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذهب إلى الرسول وسأله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، وتلا عليه الآيات، وفرق بينهما. وهذا التفريق يسمى تفريق الملاعنة، تفريق أبدي لا يجتمعان مدى الحياة على رأي جماهير العلماء، لأن أحدهما ملعون أو الآخر مغضوب عليه. وما دام ملعونا فلا يجتمع مع بريء، ما دامت مغضوب عليه لا تجتمع مع بريء. فلذا يرى الجمهور من أهل العلم باستثناء سعيد بن المسيب أنهما لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا، والله أعلم. الولد يلحق بالأم، الولد يلحق بالأم ولا ينسب للأب. وكم من شخص كان يقال له: فلان ابن فلانة، يلحق الولد بالأم في قضية الملاعنة، ولا يرث من أبيه من الزوج، ولا يرث الزوج منه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.